بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 30 من دروس التعليقات على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية شرح الإصفهانية. وقبل أن أبدأ الدرس أحب أن أعلق على ما ذكرته في آخر الدرس الماضي، وهو متعلق بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشاته، وأنه رحمه الله تعالى كان يناقش الفلاسفة والمتكلمين ويرد عليهم بطريقتهم وينقض أقوالهم وينقلها، فإذا رجع إلى بيان مذهب أهل السنة عاد إليه ورجع إليه بطريقة منهجية صافية بعيدة عن مشكلات الفلسفة وعلم الكلام. هذا الكلام لا يعني أن مذهب السلف رحمهم الله تعالى ليس فيه المحاجة العقلية، كيف لا، والقرآن مليء بذلك. القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل مليء بالمحاجة العقلية في أصول الدين العظيمة ومناقشات عقلية عظيمة جدا وأمثلة مضروبة، وكذلك أيضا جاء في السنة، وكذلك أيضا فعل السلف رحمهم الله تعالى، فالإمام أحمد والبخاري وكذلك أيضا الدارمي وابن قتيبة وغيرهم ناقشوا المعتزلة والجهمية، بل وناقشوا أيضا مختلف الطوائف مناقشات شرعية عقلية. وقد سبق أن أشرنا في دروس كثيرة إلى الخطأ الشائع في فهم طريقة السلف، وأنهم فقط إنما ينقلون، نصيون، يعطيك الآية ويروي الحديث وانتهى. نقول لا، ليس هذا طريقة السلف، هذه أصول السلف ومصادر السلف، لكن طريقتهم هي أنهم يذكرون القضايا ويبينون الأدلة ويوضحونها بما يوافق العقل الصحيح، وليس في مذهب السلف من أوله إلى آخره ما يخالف العقل الصحيح أبدا، لا يمكن أن يخالف عقلا صحيحا صريحا أبدا. وإنما طريقة السلف هي إعطاء العقل مكانه، فإذا كان الأمر غيبيا قالوا العقل لا مدخل له، وهذا صحيح. الأمور الغيبية المتعلقة بما غاب عنا، متعلقة بالله وكيفية أسمائه وصفاته وخلقه وفعله، المتعلقة بالملائكة، المتعلقة بالجنة والنار واليوم الآخر وغير ذلك مما لا يدخل تحت المحسوس ونحوه، فإن هذا الطريقة العقلية الصحيحة الصريحة التي يقول بها كل إنسان عاقل هو أن مثل هذا إنما يؤخذ عن طريق الوحي والخبر فنصدق به. ولهذا طريقة السلف رحمهم الله تعالى هي تجمع بين الاعتماد على الأدلة النقلية والعقل الموافق للنقل والمناقشة الصحيحة وعدم الخوض في المصطلحات الموهمة أو المصطلحات المجملة أو المصطلحات الفلسفية والكلامية، لا يخوضون فيها عند التأصيل، لكنهم رحمهم الله تعالى إذا ردوا على الخصم بيّنوا المفصل ونقضوا القول وردوه، كما فعل الأئمة المتقدمون وكما فعل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأئمة رحمهم الله تعالى. نبدأ درس اليوم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الإصبهانية، وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث، فقال: ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين، ولا يحدثون في دينهم ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كما يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال الأشعري: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب. حسن، هذا ختام النقولات أو الإشارات السابقة لشيخ الإسلام لكتب السنة التي تكلمت عن المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مسألة أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن منهم على العرش استوى، وأنه يقرب من عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. فنقل هنا شيخ الإسلام ابن تيمية كلام للأشعري في كتابه المقالات، وكتاب المقالات اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذا فيه إشارة إلى أنه مصطلح إسلامي، أنها ليست من المصطلحات المعاصرة بل استخدمت قديما. بعض الناس يقول لما تقول كذا إسلامي هذا لقب جديد، وإنما هو مسلم، وإنما أقول مسلم ومسلمون ونحو ذلك. الإمام الأشعري رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب مقالات الإسلاميين، وهذا الكتاب من أهم كتب المقالات والفرق، بل هو أعظمها وأقواها وأدقها، وقد امتدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة، أي امتدح الأشعري في طريقة عرض المقالات. والكتاب طبعه قديما أحد المستشرقين، طبعة قوية ممتازة جدا جدا، لأنه اعتنى بإخراج النص إخراجا قويا. ثم أيضا بعد سنين طبع بتعليقات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في مصر، ثم بعد ذلك توالت تصويره وطبعاته المختلفة. لكن طبعة المستشرق ريتر هي أهم الطبعات، وهي الموثقة، ثم تأتي بعدها طبعة محي الدين عبد الحميد، وأظنه اعتمد على طبعة المستشرق لكنه زاد عليها التعليقات. الإمام الأشعري في هذا الكتاب الذي ذكر فيه المقالات كان عرضه عجيبا، فذكر مقالات الكلابية وذكر مقالات أهل السنة والحديث. انتبه لهذا الكلام، ذكر مقالات الكلابية وذكر مقالات أهل السنة والحديث، طبعا ذكر مقالات كل الطوائف والفرق، لكن الذي يهمنا منها هاتان المقالتان. ولماذا لم ينقل مذاهب الأشعرية؟ لأن الأشعرية لم تنشأ بعد، لأنه هو نسبت إليه ونسب إليه المذهب الأشعري، لكن من سبقه المعتزلة وذكر مقالاتهم وبقية الفرق، وأيضا من سبقه الكلابية، وهي التي سار في الجملة عليها، أي سار الأشعري في الجملة عليه. لكن الذي يهم هو أنه أفرد مقالة الكلابية عن مقالة أهل السنة والحديث، فهذا دليل على وعي الأشعري رحمه الله تعالى بالفرق بينهما. ولما عرض مقالة أئمة أهل السنة والحديث عرضها بشكل جيد صحيح مختصر كذكرها مختصرة، لكن عرضها بشكل جيد، وهذا الذي نقله الآن شيخ الإسلام ابن تيمية هو جزء مما ذكره في مقالة أهل السنة والحديث، وهو بذلك يوافق طريقة أهل السنة والجماعة، يصدقون بالأحاديث، وهذا منهج أهل السنة والجماعة خلافا للمتكلمين الذين يقولون أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها في العقائد. أهل السنة يصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا نماذج لذلك، أن الله ينزل فيصدق ويصدقون بحديث النزول. كذلك أيضا يذكر هنا حديث المجيء، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، وأن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وحديث قرب والآية قرب الله من خلقه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا اختيار من الأشعري لأحد القولين في تفسير الآية ونحن أقرب، أن الخطاب هو لله عز وجل، والقول الثاني أنهم الملائكة. ثم ذكر أيضا يأخذون بالكتاب والسنة ويستدلون على ذلك بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا منهج قوي جدا وصحيح، لأن الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأي تنازع في أحكام الدين يرد إلى الكتاب والسنة. قد يتبادر في الآية عند بعض الناس قد يتبادر أن المقصود الخلاف في الأحكام الشرعية، سواء كانت بين الحاكم والمحكوم أو بين العلماء أو بين العلماء والأمراء أو اختلف العلماء، فالآية تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا الأشعري يقول لا، ليس مقتصرا على هذا، بل التنازع في مسائل الدين والعقيدة ترد إلى الله والرسول. فإذا جاء أحد وجاء بمقالة باطلة ويقول أنا دليلي الكتاب والسنة، وجاء آخر بمقالة أخرى وقال أنا دليلي الكتاب والسنة، فالذي يفصل بينهم هو الرد إلى صريح الكتاب والسنة. فكون الأشعري رحمه الله تعالى يذكر الاستدلال بهذه الآية في مقام الخلاف العقدي بين الطوائف، هذا دليل على أنه رحمه الله تعالى كان يميل جدا إلى طريقة مذهب السلف خلافا للأشاعرة فيما بعد الذين انتسبوا إليه ولا يزالون ينتسبون إليه إلى يومنا هذا. ولهذا نقول للأشاعرة في كل مكان إنكم خالفتم شيخكم، خالفتموه في كتاب الإبانة، وخالفتموه في بقية كتبه، وخالفتموه حتى في كتابه هذا، لأنه قال في نهاية عرضه لأقوال أئمة أهل السنة قال وبكل ما قالوا نقول ونذهب، كما نقل ابن تيمية قبل قليل، كل ما قاله أهل السنة نقول ونذهب. إذن هذا هو مذهب الإمام الأشعري، وعليه فنقول البون شاسع بين الأشاعرة وأخص منهم المتأخرين وبين شيخهم الأشعري الذي ينتسبون إليه، البون كبير جدا، أحدثوا فيه من البدع والمقالات المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة ما لا يحصى، وكلها مخالفة لطريقة شيخهم أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وعلى هذا فإن المسألة، أي مسألة الانتساب إلى المذهب الأشعري، يجب على كل من يظن أنه ينتسب إليها أن يعود إلى أصول أئمته، وأن لا يأخذ من المتأخرين الذين أدخلوا المذاهب الاعتزالية ثم أدخلوا الطرائق الصوفية ثم أدخلوا المناهج الفلسفية، كلها دخلت في المذهب الأشعري. أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى هو أول من أدخل المناهج الاعتزالية في المذهب الأشعري، وقبلت وابتلعها الأشاعرة، وصار شيخهم الأشعري ينقض المعتزلة في كتابه ويرد عليهم، وهم في كتبهم المتأخرة يؤيدون مذهب المعتزلة ويردون على شيخهم، مثل مسألة تفسير الاستواء بالاستيلاء. أبو الحسن الأشعري نقض هذا القول نقضا قويا جدا وأبطل مذهب المعتزلة. الأشاعرة المتأخرون منذ الجويني صاروا كلهم تقريبا يقولون استوى بمعنى استولى، ويأخذون بالمذهب المعتزلي، وإذا جاملوا أهل الحديث قالوا والمذهب الثاني هو التفويض، والتفويض أعظم فسادا من التعطيل. الإمام القشيري والإمام الغزالي أدخلوا التصوف في المذهب الأشعري، وفعلا دخل التصوف حتى صار قرينين الأشعرية والتصوف. الفخر الرازي رحمه الله أدخل الفلسفة أيضا في المذهب الأشعري، ودخل المنهج الفلسفي في كتب الأشاعرة المتأخرين. كل هذا يخالف ما عليه أبو الحسن رحمه الله تعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في معرفة مقالات العلماء، أساسها أن كل من كان إلى السنة أي إلى عهد أهل السنة أقرب كان إلى الحق أقرب. ابن كلاب شيخ الأشعري أقرب من الأشعري، الأشعري أقرب من تلاميذه، تلامذة الأشعري أقرب من تلامذة تلامذة الأشعري كالباقلاني، الباقلاني أقرب إلى السنة لأنه يثبت العلو إثباتا صحيحا، أقرب من أبي المعالي الجويني الذي جاء بعده بفترة بسيطة. أبو المعالي الجويني أقرب من الفخر الرازي. نسأل الله الهداية للجميع. تفضل يا شيخ. شيخ أحسن الله لك شيخ، كيف نرد يا شيخ على بعض مشايخ الأزهر شيخ يقولون أبو الحسن الأشعري رحمه الله صنف الإبانة بعض مقالات الإسلاميين؟ يعني طيب هذا هذا هو الصحيح، أنه صنف الإبانة بعد مقالات الإسلاميين. إيه، لكن صنف الإبانة بعد الإبانة أعظم إثباتا من المقالات، فهذا هو الصحيح. إنما بعض شيوخ الأزهر يعكس، بعضهم يقول إنه لما رجع من مذهب المعتزلة ألف الإبانة لأنه كان متحمسا للرجوع إلى أهل السنة، ثم في آخر أمره ألف اللمع والكتب الأخرى الأشعرية، وهذا غير صحيح. يريدون أن يجعلوا كتبه المتأخرة هي الكتب اللي فيها ميل للأشاعرة، هذا غير صحيح. صحيح رأي بعض الباحثين موجود، لكن ليس عليه أي دليل، بل الدليل أنه ألف الإبانة أخيرا، وأنه ألفه لما انتقل إلى بغداد، وأنه أيضا لما قابل البربهاري الحنبلي، وأيضا في الإبانة رجع رجوعا يعني قويا جدا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فالقول الصحيح أن الإبانة هو آخر كتبه، ولهذا نقول للأشاعرة يا ليتكم تأخذون بما في الإبانة، لو أخذتم بما في الإبانة لما كانت هناك فروق بينكم وبين أهل السنة والجماعة. كما قال العلماء، من أخذ بالإبانة ولم يأخذ بقول يخالفه فهو من أهل السنة. نعم يا شيخ. وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب شيخ الإسلام في رسالته المشهورة في السنة قال: ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون له ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هذا أيضا أبو إسماعيل الأنصاري، أبو عثمان إسماعيل الأنصاري، وكتابه في العقيدة كتاب محقق ومطبوع. فالأنصاري الذي توفي رحمه الله تعالى في منتصف القرن الخامس الهجري، يعني حوالي 449 هجرية، وهي السنة التي استولى فيها الرافضة على بغداد، قائد الرافضة البساسيري استولى فيها على بغداد. فتوفي أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وألف عقيدته في السنة. انظروا إليه كيف يثبت نزول الرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تشبيه، ويثبتون له كل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، ويمرون ذلك، يمرون الخبر الصحيح الوارد، كذلك يثبتون المجيء والإتيان الواردين في القرآن، وأن الله يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله يأتي، وهذا صريح في كتاب الله عز وجل، ومجيئه وإتيانه ونزوله كل ذلك فعل له كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقاس بخلقه. فهذا كله تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وقال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه فسئل عن حديث النزول صحيح هو، فقال نعم. فقال بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال أثبت، قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. لا أثبتته، يعني أثبته فوق. نعم أقر يعني. نعم. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. وروى بإسناده عن إسحاق قال قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي تروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف ينزل، إنما ينزل بلا كيف. وبإسناده أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف أي وحدها ينزل في كل ليلة. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ فقال عبد الله بن المبارك ينزل كيف شاء. قال أبو عثمان النيسابوري فلما صح خبر النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الحديث وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، وعلموا وعرفوا واعتقدوا وحققوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق كما أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا. وروى البيهقي بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فثبتها. فقال إبراهيم كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء فرضي عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيم. أحسن. هذه كلها روايات يرويها الحاكم صاحب المستدرك، يرويها بإسناده، يعني أبو عثمان الصابوني ينوي عن الحاكم بإسناده إلى إسحاق بن راهوي في مجلس عبد الله بن طاهر أمير خراسان في القرن الثالث الهجري، لأن القصة بإسنادها. وعبد الله بن طاهر كان أمير خراسان وكان يجمع العلماء، فكان من ضمن ما جرى مجلس فيه أحاديث النزول، وكان السلف رحمهم الله تعالى يتكلمون في مسائل العلم كلها دون تفريق. لكن نظرا لأن مذهب التجهم والاعتزال كان موجودا ويتأثر به كثيرون، فكانوا ينكرون أي الجهمية نزول الرب سبحانه وتعالى. وهذه الحكاية مع عبد الله بن طاهر كانت قبل الأشعري، يعني هذه في سنة يعني تقريبا يمكن 200 ويعني زمن تقريبا الإمام أحمد بن حنبل، والأشعري إنما كان بعد 100 سنة. وكانت الجهمية والمعتزلة ينكرون الأحاديث الواردة في الصفات، وينكرون نزول الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ينكرون ذلك بناء على خوف التشبيه ونحو ذلك. للأسف هذا المذهب الاعتزالي الذي هو تأويل النزول وإنكاره هو الذي بقي عليه المذهب الأشعري والماتريدي إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا هذه الأحاديث الواردة في النزول والضحك ونحو ذلك، هذه كلها يتأولون ويقطعون بتأويله. هنا هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون ويروون بالأسانيد، يعني أبو عبد الله بن الحاكم، أبو عبد الله الحاكم الإمام المحدث متأثر بالمذهب الأشعري قليلا، ومع ذلك انظر إليه يروي بهذا الإسناد إلى إسحاق بن راهوي. انظر إلى أنه الإمام إذا غلب عليه الحديث صار أقرب إلى السنة كثيرا، فهو يروي هذه القصة لإسحاق بن راهوي. وهذه القصة قصة عادية، حدث بأحاديث التي فيها نزول الرب سبحانه وتعالى، فسئل حديث النزول صحيح؟ قال نعم، وفعلا هو صحيح لأنه متواتر، روي عن جمهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما. فقال بعض قواد عبد الله، أحد القادة العسكريين اللي كانوا في مجلس عبد الله بن طاهر أمير خراسان، وهل هو صاحب رواية البيهقي اللي يقول إبراهيم بن صالح المعروف عنه التجهم ونحو ذلك، هل هو الذي قال أنا كذا وكذا، أم أنها قصة أخرى وحادثة أخرى أو تعليق من رجل آخر؟ الله أعلم بذلك. قال يا أبا يعقوب، وهي كنية إسحاق بن راهوي، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ هذا من باب إثارة الشبهات، يريد أن ينقض المذهب الذي عليها للسنة والجماعة بإثارة الشبهة. أنت تقول الله ينزل، قل لي كيف ينزل، صف لي كيف ينزل. يريد أن يلزمه بالتكييف حتى يقع في الحرج. فانتبه إسحاق بن راهوي وقال قبل الحديث عن النزول لابد من الحديث عن العلو والاستواء. هل أنت ممن يقول إن الله في كل مكان أم ماذا؟ فسأله في القضية الأكبر منها وهي قضية علو الله واستواءه على عرشه، فقال أولا هل أنت تثبت أن الله فوق ولا لا قبل أن نبدأ النقاش، هل تثبته فوق؟ وفي ذلك الوقت ما كان أحد يتجرأ أن ينكر استواء الله وعلو الله عز وجل، وإن كان للأسف الشديد هذا المذهب صار هو مذهب أكثر أهل البدع وعلى رأسهم، وللأسف ونكررها الأشعرية والماتريدية المتأخرون كلهم ينكرون العلو وعلو الله عز وجل، ويقولون إن الله في كل مكان، أو يقول متفلسفتهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فقال هذا القائد المعترض أثبته فوق، لأنه قال له أثبته فوق حتى أصف لك النزول، لأنه ما في نزول إلا إذا كان من فوق. قال أثبته فوق، ماشي هذا؟ طيب الآن انتبهوا لإدارة النقاش، لأنه فيها أمر دقيق هنا. قال أثبته فوق، ماشي هذا؟ والحديث الذي يجري عليه النقاش هو حديث النزول الوارد في السنة ولم يرد في القرآن، فأراد هذا الإمام أن يلزمهم بإثبات صفة جاءت بها آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فلما قال هذا الرجل أثبته فوق، قال له وجاء ربك، لأنه هذا بينكر النزول، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني إذا كان في القرآن وأنت تثبت أن الله في العلو وأنه يجيء فالنزول شبيه به، إذا أثبتت أنه يجيء فسد مذهبك. ولهذا لا يوجد من أهل البدع من ينفي النزول ويثبت المجيء، لا يوجد، لا يوجد أحد منهم إلا وتجده يؤول المجيء ويؤول النزول وما أشبهه، لأن القاعدة واحدة، ماشي هذا؟ فنقض مذهبه بالآية وجاء ربك، إذا كان الله في العلو وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يجي كما يليق بجلاله وعظمته عقلا، ما الذي يمنع أنه ينزل كما جاء في الأحاديث الصحيحة كما يليق بجلاله وعظمته؟ إذا أثبتت هذا لابد أن تثبت ذاك، ولا فرق بينهم. هنا في الحوار نشأت مشكلة ثانية، وهو أن عبد الله بن طاهر قال للإمام أنت احتججت بالآية، لكن هذه الآية تقول إنه يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، والحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الآن، فأنت احتججت علينا بمسألة نتكلم عنها الآن بأمر يقع يوم القيامة. قال له يا هذا في يوم القيامة، فجاء الجواب الذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه من أن يجيء اليوم وينزل؟ ما في مانع، لأنه الأصل إثبات الصفة. فإذا أثبتنا أن الله في العلو وأنه يجيء كما يشاء إذن وينزل كما يشاء، وليس في المسألة أي إشكال. ولهذا جاء جوابه قال أعز الله الأمير من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم، هذا جواب صحيح وصريح. ولما سئل إسحاق بن راهويه وقد روى الحديث كيف ينزل، قال أعز الله الأمير لا يقال لأمر من ربي كيف ينزل، إنما يقال ينزل بلا كيف، وهذه قاعدة الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ينزل ونثبت النزول لكن التكييف لا نعلمه لأننا لا نعلم كيفية ذاته، فكذلك أيضا لا نعلم كيفية صفاته، خاصة وأن صفاته ليست كصفات خلقه. هل سمع الله كسمع المخلوق؟ الجواب كلا، ليس سمع الله كسمع المخلوق. كذلك أيضا ليس نزول الله كنزول المخلوق. ثم أيضا أورد رواية عن عبد الله بن مبارك في النزول ليلة النصف من شعبان، وهذا أيضا جاء في سنن الترمذي، وبعض العلماء يصحح الرواية في ذلك، وهذا أيضا يتكلم فيه العلماء في مسألة ليلة النصف من شعبان، وهل ورد فيها فضل أو نحو ذلك، فمن صحح هذا الحديث أثبته ضمن إثبات الأسماء والصفات. أما الزيادة على ذلك بقيام ليلة النصف أو صيام صبيحتها أو نحو ذلك فهذا بدعة لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال له ينزل ليلة الصوم من شعبان أجابه قال يا هذا ليس فقط هذه الليلة، وإنما جاءت الأحاديث أن الله ينزل كل ليلة وليس فقط ليلة النصف من شعبان. فهذا فيه تقرير لما يقوله أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ويعني فقال الرجل يا له كيف ينزل أليس يخرج ذلك من المكان، فقال عبد الله مبارك ينزل كيف يشاء. وهذا أيضا جواب لأئمة أهل السنة، يخلو ما يخلو لا نجيب، ليس عندنا دليل، وإنما ينزل كما يشاء، ينزل كما يشاء. فمن جزم بأحد الاحتمالين فليس عنده دليل، وإن كان قد قال به بعض العلماء. الجواب الصحيح أنه ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى كما أقر أهل السنة والجماعة. وقرر أيضا النيسابوري طريقة أهل السنة لم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، وعلموا وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبه والمعطل علوا كبيرا. وهذه القاعدة التي ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، القول في الصفات كالقول في الذات، أخذها من مثل قول هذا الإمام. فبعض قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه إليها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فالموضع هنا هو موضع الأصل أن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه. ثم ذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، والبيهقي أيضا من أئمة الأشاعرة، لكنه رحمه الله تعالى لأنه إمام حديث لا يخلط. مشكلة كثير من المتكلمين أنه يكون ضعيفا في الحديث فيخلط ويرد الصحيح ويثبت الضعيف ويتأول الرواية ويجهل الراوي، ويعني حتى بعضهم يصحف، بعضهم يأتي بالحديث ويصحفه حتى يوافق قوله البدعي. أئمة الحديث ليس عندهم هذا الباب، وهذه ميزة من وفقه الله عز وجل لدراسة علم الحديث وحفظه، أنه يعظم السنة، يعظم الرواية، لا يعبث بالروايات كما يفعل أهل البدع. والعجيب أنه إلى يومنا هذا كل من كان جاهلا بالسنة تجده يرمي السنة ويبطل الأحاديث ويجهل الرواة، بل يتهمهم بالكذب ونحو ذلك، كل ذلك بناء على جهله. أما من عرف طريقة الأئمة رحمهم الله تعالى في حفظ السنة وفي الرواة ونحو ذلك فإنه لا يكاد يزل، اللهم إلا زل لا يخلو منها عالم. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أحد أئمة الشافعية الكبار وأحد أئمة الحديث الكبار، كيف لا وسننه الكبرى من أكبر الموسوعات الفقهية، وهي كلها في الآثار، الأحاديث والآثار من أوسع الموسوعات. يعني إذا قارنت بين المصنف عبد الرزاق اللي هو فيه أحاديث مرفوعة وموقوفة، أو المصنف لابن أبي شيبة، أو حتى غيره من الكتب التي جمعت السنة واهتمت بالآثار، فإن كتاب البيهقي السنن الكبرى من أكبر الموسوعات. حتى قال بعض العلماء كل شافعي فللإمام الشافعي فضل عليه، يعني كل من كان من الشافعية فللإمام الشافعي فضل عليه إلا البيهقي، فإن له فضلا على الشافعي لأنه رسخ مذهبه من خلال كتابه السنن الكبرى، فهو إمام وألف كتابا اسمه الأسماء والصفات، ويعتبر من مراجع السنة في الأسماء والصفات لأنه إمام محدث يروي الرواية ولا يخلط تخليط الجهلة. لكنه رحمه الله تعالى إذا علق من عنده على بعض الروايات قال بشيء من التأويل في كتاب الأسماء والصفات، وأيضا في كتابه الذي أيضا طبع أكثر من طبع الاعتقاد اسمه الاعتقاد للبيهقي كتاب في العقيدة. ففي هذين الكتابين الإمام البيهقي رحمه الله تعالى خالف أهل السنة في مواضع، لكنه رحمه الله يفصل بين الرواة وبين غيرها. انظر إلى هذا الموضع الذي معنا نحن، حدث عن إسحاق بن راهوي هذا البيهقي في الأسماء والصفات قال جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فثبتها، فقال إبراهيم يعني هذا الرجل كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، يعني التشبيه والتجسيم وينزل وكأنه واحد من المخلوقات، يقول كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، يريد أن يبالغ في إنكار صفة النزول وأنها لا تليق بالله عز وجل. فهل قوله هذا صحيح؟ أجابه هذا الإمام بقوله آمنت برب يفعل ما يشاء. قال فرضي عبد الله كلام يعني عبد الله بن طاهر أمير خراسان وأنكر على إبراهيم هذا المبتدع الذي يقول هذا الكلام. فقوله رحمه الله تعالى آمنت برب يفعل ما يشاء هذا هو الجواب الصحيح، أن الله موصوف بصفات الكمال، فلا يجوز لأحد أن يفرض على الله كما فعلت المبتدعة أشياء ثم ينقض بها الكتاب والسنة موافقة لمثل هذه الأصول البدعية. نعم يا شيخ. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل أحمد وإسحاق مع ما ذكر فيها من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال باب القول في المذهب، هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك إلى أن قال. نعم، هذا حرب ابن إسماعيل الكرماني أحد تلامذة الإمام أحمد، وله كتاب في مسائل أحمد وإسحاق لكن لم تصل إلينا، مسائل حرب لم تصل إلينا، وصل إلينا جملة كبيرة من المسائل للإمام أحمد بن حنبل، لكن ما رواه حرب بن إسماعيل على حد علمي لم يصل إلينا. ومن ميزة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا النقل، فإنه ينقل كلاما من كتاب لم يعثر عليه بعد. فهذا الإمام يقول ويتكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة والقول الذي قال به الأئمة واعتمدوه ومن خرج عنه فهو مبتدع، لأن هذه أصول أهل السنة والجماعة، وذكر جملة من الأئمة، وذكر شيخ الإسلام أنه في هذه الرسالة تكلم في مسائل الإيمان والقدر والوعيد يعني الوعد والوعيد والإمامة وأشراط الساعة والبرزخ، ثم نقل منه كلاما يتعلق بموضوعنا، فماذا قال؟ إلى أن قال، إلى أن قال: وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله والله ولله عرش، وللعرش حملة يحملونه، وله حد والله أعلم بحده، والله تعالى على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والله تعالى سميع لا والله تعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك، ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض، ويسخط ويغضب، ويرحم ويعفو ويغفر، ويعطي ويمنع، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، متكلما عالما، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، هذه عباراته رحمه الله تعالى في إثبات المسائل الكبار: بينونته من خلقه، وأن الله على العرش استوى، وأيضا أن الله استوى عليه بحد، وهذا كجواب ابن المبارك أن المقصود به حد لا يعلمه إلا الله، وقصده من كلمة الحق البينونة بين الخالق والمخلوق، لأن إنكار الحد في هذه الحالة تقتضي إنكار الحد يقتضي وحدة الوجود أو الاختلاط أو أن الله حال في خلقه، فالبينونة تقتضي حدا، لكن لا يعني هذا الحد أن لله في عظمته وفي ذاته حد محدود، لا، كيف لا، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وأما الحد بالمعنى الآخر وهو معنى صحيح فهو المنفي، فعلم الله لا حد له، وقدرته لا حد لها، وصفاته لا حد له، وكلامه لا حد له، فهذا معنى وذاك معنى. ومن ثم فإذا أطلق مطلق وتكلم وقال هل نقول لله حد أم لا، نقول هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل، فإن قصد به أن لصفاته حد معين فنقول هذا منفي، ليس لصفات الله حد، وإن قصد به أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وأنه استوى بحد لإثبات البينونة بين الله عز وجل وبين خلقه، فهذا معنى صحيح. إذن الحد له معنى يثبت به وله معنى ينفى به، وكل ذلك عند السلف رحمهم الله تعالى فيه إقرار وتقرير لعظمة الباري سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. بقي أن في العبارات التي نقلها هنا يعني ما يحتاج إلى شيء من يحتاج إلى شيء من الضبط، مثل والله تعالى سميع لا يشك، ما علاقة النفي هنا؟ بصير لا يرتاب، يبدو كذا العبارات ليست دقيقة، مثل يتكلم ويتحرك، كلمة الحركة لم ترد عن السلف رحمه الله تعالى بإطلاقها، لكن أحيانا بعضهم يعبر عن مسألة نزوله ومجيئه كما يليق بجلاله وعظمته، وفي آخره أثبت النزول. نعم، ها؟ لا هذا لا لم يقولوا به، يعني الحركة لم يقولوها في مسألة الكلام، لا هم يتكلموا عن الحركة في مسألة النزول والمجيء، هذا الذي تكلموا فيه وذكروا فيه مسألة الحركة، مثل مسألة خلو المكان. أي نعم، نعم يا شيخ، مثله خلو المكان والانتقال من مكان إلى مكان، كل هذه السلف رحمهم الله تعالى يعني من قال يخلو معناها قال ينتقل، ومن قال لا يخلو قال لا ينتقل، ولهذا الأولى البعد عن هذه العبارات، البعد عن هذه العبارات. والله لا يقاس بخلقه، ومن تأمل أن الله استوى على العرش وأن العرش أعظم المخلوقات وأن الله يقبض السماوات بيمينه يجزم بأن نزوله ليس كنزول المخلوقين، وأنه لا تلزم تلك اللوازم الفاسدة. حتى أن بعض العلماء قال القول بأنه يلزم منه خلو العرش غير وارد عقلا أصلا، لأن الله لا يقاس بخلقه، فهو على العرش استوى ويقرب من عباده كما يشاء وينزل كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقاس بخلقه. ولهذا القول بأن الأرض كروية وأن الكرة الأرضية كل ساعة فيها ثلث ليل، 24 ساعة فيها ثلث ليل، وأنه يعني كيف يقال أنه ينزل؟ فنقول يا جهلة يا جهلة، أنتم ظننتم أن الله عز وجل كوكب معين ولا قمر صناعي ولا شيء إذا صار في هذا المكان الآن ما يصير في المكان الثاني فتقيسون الله عز وجل بخلقه؟ إذا كان الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه هل يقاس بخلقه؟ لا. إذا نثبت أنه في كل مكان يكون فيه ثلث ليل الله عز وجل ينزل فيه، هل يقاس بخلقه؟ لا. كما أنه يسمع الذي يتكلم هنا والذي يتكلم في أمريكا في لحظة واحدة، وهذا خارج نطاق ما نعرفه عن البشر يدركونه أنهم يدركونه، كذلك أيضا نزوله ليس كنزول المخلوقين، وإنما ينشأ الشك من قياس الله عز وجل بخلقه. هذه مسائل مهمة جدا، من أدركها زالت عنه شبهات كثيرة فيما تتعلق حتى في العلو والكروية وعلاقتها ببعضها. ما ندري والله، لكن يمكن يعني بصير لا يرتاب، يعني المقابلة ما هي دقيقة جدا من ناحية المعنى، لكن تحمل على معنى صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة قال أخبرني به يوسف بن موسى أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له أهل الجنة ينظرون إلى ربهم ويكلمونه ويكلمهم، قال نعم ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. يا سلام، هذا هو مذهب أهل السنة. نعم، يوم القيامة وفي الجنة ينظر الله إليهم وينظرون إليه، ينظرون إليهم ينظرون إلى ربهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة، ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء ومتى شاء. ليس في قلب المؤمن إذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك التفصيل البين إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، الحديث التي فيها صراحة أنهم ينظرون إليه وأنه يكلمهم، هذا كله هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا نقال كيف، وإنما كيف يشاء ومتى ومتى شاء. نعم. وقال أيضا أخبرني عبد الله بن حنبل قال أخبرني أبي حنبل بن إسحاق قال قال عمي نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء. قال الخلال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل، إلا الله، إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله، الله متكلم لم يزل الله متكلما، يأمر بما شاء ويحكم بما شاء، وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وأين شاء. قال الخلال وأنبأنا محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت قال بلى تكلم بصوت، وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه، يريدون أن يوهموا على الناس يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. وأخبرنا المروذي قال سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله. وعن عبد الله بن أحمد أيضا قال سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بل تكلم تبارك وتعالى بصوت. وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي والجهمية تنكره. قال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. نعم، هذه نقولات أيضا للإمام أحمد بن حنبل، كما نقل أن الله يكلم أهل الجنة ويكلمونه، نقل أيضا أن الله على العرش كيف شاء سوى، ونقل أيضا مسألة تكليم الله عبده يوم القيامة وأن الله يتكلم بصوت. فتكليم الله عبده يوم القيامة هذا ثابت في القرآن بإشارات عامة وفي السنة، لأن لقاء الله والحساب والتكليم وقال ويقول كل هذا دليل على وجود التكليم يوم القيامة. لكن سبق أن بينا أن هذا التكليم إنما هو تكليم حساب وليس تكليم تشريف كتكليم الله لموسى أو لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما منكم من إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن الله هو الذي يحاسب الخلق كما قال الإمام فيكلمهم، فهذا إثبات لصفة الكلام. وهذا الكلام الوارد هنا أو الوارد في الأحاديث إذا تكلم الله بالوحي دليل قاطع على أن الله يتكلم بصوت وأنه يتكلم بكلام يسمع، وأن الملائكة تسمع كلام الله وتنفذ الأمر، وأن الله تكلم بالقرآن وأسمعه جبريل وجبريل ألقاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقرر هذه المسألة العظيمة ويرد بل ويغلظ على من ينكر، مثل ذلك الذي يقول إن الله لم يكلم موسى، هذا مكذب بالقرآن، هذا كافر. من أنكر أن الله كلم موسى فهو مكذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن كافر، بخلاف من يؤول من يثبت الكلام ويقول الله كلم موسى لكن يقول الكلام ليس به حرف ولا صوت ولا مدري إيش، فهذا هو المبتدع الضال الذي يرد عليه. والحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره في حديث كأن اسمعه بصوت كأنه سلسلة على صفوان، هذا يقويك أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، والأدلة كله تدل عليه. ولهذا العلماء رحمة الله يقول إن الله يتكلم بحرف وصوت، لأن القرآن حروف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله، إذن هو حروف، وأيضا هو يتكلم به بصوت يسمع، وكلامه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة. ولهذا يعني لما قيل الإمام أحمد عن أحد تلامذته الشيخ عبد الوهاب ابن عبد الحكم قال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام، فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله. هذا دفاع عن أهل السنة وإنكار لنص القرآن وكلم الله موسى تكليما. وكيف يكون التكليم إذا فسر بالعلم وغير ذلك؟ هذا لا يكون لموسى عليه الصلاة والسلام فيه ميزة. ونص القرآن الذي فيها في السور التي فيها قصة أي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني خطاب لا يمكن أن يكون إلا على ظاهره، وأن الله تكلم وأن موسى سمع كلام الله. فمن نفى ذلك وأوله فقد عطل الله عز وجل عن كماله. وسنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام على الصوت وما يتعلق به عندما يعلق شيخ الإسلام. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.